حديث جابر وفيه آية من آيات الله عز وجل وآية لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. واعلم أن الله تعالى لم يبعث نبيا إلا آتاه من الآيات ما يؤمن على مثله البشر، لأنه لو أرسل رسولا بدون آية تدل على أنه رسول الله ما صدقه أحد، ولكان للناس عذر في رد قوله. ولكن الله تعالى بحكمته ورحمته ما أرسل رسولا إلا آتاه من الآيات ما يؤمن على مثله البشر. الآيات يعني العلامات التي تدل على صدقه. وآيات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرة، ومن أراد الاستزادة منها فعليه بكتابين، أحدهما الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، فقد ذكر رحمه الله شيخ الإسلام في هذا الكتاب في آخره من آيات النبي عليه الصلاة والسلام الكونية والشرعية ما لم يحصل لغيره رحمه الله رحمة واسعة. وكذلك ابن كثير وهو الكتاب الثاني في البداية والنهاية. فآيات النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة، منها ما ذكره جابر. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب يوم الجمعة إلى جذع نخلة في مسجد، فلما صنعت له امرأة من الأنصار منبرا من أثر الغابة، كرسي يخطب عليه، خطب عليه عليه الصلاة والسلام أول جمعة، فجعل هذا الجذع الذي كان يخطب إليه جعل يحن حنان العشاء، يركض رواء البعير، وأحيانا يبكي بكاء الصبي لفقد النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، جمال جذع يبكي لفقد الرسول عليه الصلاة والسلام، والآن سنن عظيمة فقدت ما يبكي لها أحد. أعان الله وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. نزل النبي عليه الصلاة والسلام وجعل يسكته كما تسكت الأم صبيها وهو جمال، فسكت، سكت الجذع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل فسكت، نزل فسكته فسكت. فكان في هذا آيتان: الآية الأولى صياح الجذع لما فقد النبي صلى الله عليه وسلم، والآية الثانية سكوته لما نزل النبي عليه الصلاة والسلام يسكته فسكت.